أن يدعوها إلى الصلاة، فإذا صلت فإنه يجدد العقد وبالله التوفيق. شكر الله لكم مستمعي الكرام، أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. ومن الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.